شدي وجدي وأمالي للي جنبي واللي شايف ما جرالي أشتكي له يبتسم ويزيد دموعي يا طيور لكن بس مستحيلة يعني عمري ما سمعت هيك. ما تقول لي يا سمحان لو سمحت تجنن، بس هيك ما سمعت في حياتي. هذا اللي يسمونه رياضيات. مجنونة مجنونة مستحيل تكون إنسانة طبيعية.